عالجمال، فن أدب زي حلي في كل مجال، هتلاقي جمال فوق الخيال، المهم نوصل للجمال. تعال معانا وللجمال عنوان. صوت العرب من القاهرة يقدم للجمال عنوان. للجمال عنوان، برنامج معكم فيه نجلاء السروجي وهندسة الهواء أحمد رضا. مستمعينا الكرام، محبي الجمال، أهلا بكم معنا في فترتنا للجمال عنوان. واليوم عنواننا هو الخط العربي. الخط العربي له جمال لا يفوقه جمال في أي خط آخر، وهذا ليس يعني تحيز للغة العربية، فاللغة العربية والخط العربي يتميز بكون حروفه متصلة ببعضها، يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة. لذلك فإن الخط العربي ارتبط بشكل كبير بفن الزخرفة، سواء في عمارة المساجد أو القصور أو الكتب أو غير ذلك. اليوم معنا ضيف دخل عالم الخط العربي وأبدع فيه وحصل على العديد من الجوائز في تخصصه. معنا الأستاذ صلاح عبد الخالق، فنان خط عربي وخطاط بجريدة الجمهورية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للخط العربي والعديد من المناصب المختلفة. ولكن في البداية بنرحب بحضرتك أستاذ صلاح، وكل عام وأنتم بخير. أهلي فندم، حضرتك طيب إن شاء الله. بداية أستاذ صلاح، عالم الخطوط عالم جميل، ويمكن الخط العربي له مكانة فريدة وسط كل الخطوط الأخرى، يعني بغض النظر عن كم الحروف الموجودة الآن، ولكن الخط العربي خط متميز. يعني قبل أن ندخل إلى هذا العالم، كيف أنت دخلت إلى عالم الخطوط وعشقت هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دخلت عالم الخطوط ده من وأنا طالب في أولى إعدادي بسبب مدرس التربية الفنية. وجد عندي الهواية، أنا بكتب وبشخبط في كراسة الرسم بتاعتي عادي كعادي جدا زي أي طفل أو أي لسه حاجة يعني نشء جديد. فلمس فيا المدرس التربية الفنية الأستاذ إسماعيل درويش رحمه الله، وبدأ ياخد بإيدي بقى ويعلمني ويديني أدوات ويديني ألوان ويديني خامات ويشجعني، وكانت حاجة جميلة جدا. دي كانت نقطة البداية في حياتي بالنسبة للخط العربي. يمكن أنا لو عندي هواية عادية جدا ما كانتش قصدي إلا أنا أدخل المجال. بسبب هذا الرجل الله يرحمه، هو السبب الرئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى لدخولي هذا المجال، مدرس التربية الفنية يعني إلى الآن ده دليل لا ينسى أبدا. وأول اسم في السيرة الذاتية بتاعتي اسم اسماعيل، لأن هو السبب الرئيسي في دخولي مدرس تربية فنية. بدوس قوي على مدرس التربية الفنية، لأن احنا فقدنا حاجات كتير جدا. مدرس التربية الفنية ده الأساس، ده الأساس اللي هو بيخرج المواهب، بيكتشف من مواهب الطلبة اللي معاه، سواء ابتدائي سواء إعدادي سواء ثانوي، هو اللي بيكتشف الموهبة الطالب عنده في المدرسة. فبالتالي كان عندنا غرفة التربية الفنية، بدأ يدخلني الغرفة، بدأ يعلمني الأدوات، بدأ يعلمني أسماء الخامات. كنا وإحنا بإعدادي بنطبع ستاير غرفة المدرسين وغرفة الناظر وإحنا في إعدادي. تخيل حضرتك وإحنا في إعدادي تعلمنا الطباعة وتعلمنا نعمل القالب إزاي ونعمل الزخرفة إزاي ونفرغها ونقصها بالقطر والمقص والكلام ده، ونطبع ستاير غرفة الناظر وغرفة الوكيل وغرفة المدرسين، يجيبوا لنا القماش وإحنا نطبعه وإحنا في طلبة في إعدادي. إمتى بقى تخصصت في الخط العربي؟ ده كان بالنسبة للتربية الفنية عموما كفاية. بعد ما خرجت بقى ودخلت ثانوي، ودخلت الثانوي أنا خريج معهد فن تجاري. فأستاذ اسماعيل درويش برضو اللي هو مدرس التربية الفنية اللي قال لي ان في مدارس بتعلم الخط العربي. انا ساعتها كنت في القرية، في قرية ابو زعبل دي اللي انا اتولدت وتربيت فيها، فطبعا القاهرة بعيدة عني بقى. فانا بعد ما خلصت الخدمة العسكرية بتاعتي دخلت بقى مدارس الخط العربي، اتعلمت بقى القواعد والاصول وخدت دبلوم الخط العربي وخدت دبلوم التخصص. لو انتقلنا إلى الخط العربي وجماليات الخط العربي، نقدر نقول يعني نبذة سريعة، متى بدأ الخط العربي يعني ياخد الشكل الجمالي المعتاد؟ يعني هو طبعا كلنا نعلم أن سيدنا عثمان بن عفان عندما جمع القرآن كتب بالخط العثماني، يعني هل نقدر نقول أن دي نقطة تحول في الخط العربي؟ تعتبر البداية فعلا بداية من الهجرة، من أعوام الهجرة الأولى، من تاريخ كمان وزادت ازدهار أكتر بجمع القرآن الكريم. تمام. لما أمر سيدنا عثمان بن عفان بجمع القرآن وبدأ يستوجب خطاطين يكتبوا الكتبة اللي هم كتبوا القرآن الكريم، وكتب بالخط اللي هو اتنسب لسيدنا عثمان بعد كده اسمه الخط العثماني. يعني سيدنا عثمان لم يكتبه بيده، لم يكتبه بيده، ولكن نسب ليه بحكم اللي هو عصر في عصره، وهو اللي أمر بكتابته وهو اللي جمع الخطاطين الكتبة اللي هم كتبوا، يعتبر هو اللي جمعهم. فدي كانت بداية الانطلاقة الأولى للخط. هل كان هذا الخط يعتبر يعني نوع جديد من أنواع الخط ظهرت مع في الوقت ده؟ في الوقت ده وسمية أكتر من اسم، يعني سمية بالكوفي بحكم اللي هو منطقة الكوفة في العراق، وسمية بالخط المدني بحكم اللي هو في الكتب في المدينة، وهكذا يعني. ولكن طبعا لم يكن منقوط، ما لهوش نقط ولا تشكيل. لا نقط ولا تشكيل، وده كان الخط الدارج في الوقت ده. يعني احنا خدنا كفن دلوقتي، احنا خدنا كفن وبنعلمه للطلبة بتوعنا دلوقتي كفن، ولكن في الوقت اللي كتب بيه كان هو الوقت، كان هو الكتابة العادية بتاعتهم. الكتابة العادية. هل نقدر يعني نعمل حصر لعدد أنواع الخطوط العربية ولا ده صعب؟ لا، في خطوط اندثرت بقى وحتى اتنست اساميها، ولكن الخطوط الحاليه في كتير جدا. في لو انا هبدا مثلا بالخط الكوفي بحكم هو الاقدم، فالخط عندنا الخط الكوفي المصاحف او الخط الكوفي العثماني، عندنا الخط الكوفي القيرواني هو اللي بعديه على طول، وعندنا الخط الكوفي الفاطمي، عندنا الخط الكوفي المملوكي، عندنا الخط الكوفي النيسابوري، عندنا الخط الكوفي المشرقي، بخلاف الخط النسخ والخط الرقع والديواني والفارسي والثلث وهكذا. اشهرهم ايه بقى؟ أشهرهم الكوفي الفاطمي، الكوفي الفاطمي والمصحفي أشهرهم. وبالنسبة للخطوط العادية نسخ الرقعة والثلث والديواني والفارسي، دول أشهر اللي بيكتب بها كل حاجة دلوقتي. إنما اللي إحنا بنكتب بيه عادي الرقعة والنسخ. الرقعة والنسخ. طيب هل هناك مقاييس بتؤخذ عند كتابة الخط المعين مثلا؟ يعني هل بيراعى بعض الجماليات معينة، ولا هي المسألة بترجع للحس والذوق الشخصي للخط؟ لا، هو أولا لازم يكون فيه هواية أصلا عند الطالب، عند الخطاط اللي هيكتب أو الفنان اللي هيكتب، لازم يكون فيه هواية الأول، وبعدين بيبدأ يدرس. الدراسة عبارة عن إيه بقى؟ بيعمل إيه؟ الدراسة بتعمل إيه؟ بتديله مقاييس للحرف. ارتفاع الالف النسخ مثلا 7 نقط. ايه معنى النقطه؟ النقطه دي بتبقى القلم اللي انت ماسكاه. القلم ده مثلا لو تخنته ميل، لو السمك بتاع القلم ملي، بيبقى 7 نقط، يعني 7 نقط بالقلم ده. سليم، نقطه القياس بالنسبه للخطوط عامه النقطه. يعني القلم لما اكتب نقطه اعرف سمك يعني وحده القياس. وحده القياس لاي حاجه، السنتي والمتر والكيلو وهكذا. لا، بالنسبه للخط النقطه. انت حضرتك بتحطي نقطه على الورقه بالقلم اللي معاكي. القلم ده هي وحده القياس بتاعنا. واحنا قلنا بقى خط النسخ مثلا بيبقى ارتفاع الالف 7 نقط، الرقعه ارتفاع 3 نقط، ومثلا الباء عرضها كذا، تخانتها كذا، وهكذا. كل حرف ليه مقاييس، يعني كل حرف ليه مقاييسه، ليه قواعده وليه مقاييسه. طبعا. هل يعني، وهنا السؤال ده انا هساله وانا عارفه يعني حضرتك هتقول لي الاجابه ممكن لان حضرتك اكتشفت نوع من الخطوط في مسجد السلطان حسن، في دمج بين نوعين من الخطوط، فهل يعني متاح وموجود كثيرا جدا مساله ان انا اجمع بين خطين؟ نجمع بين خطين في لوحه واحده ممكن، ولكن مش في كلمه واحده. مش في كلمه واحده. يعني ما اقدرش اجيب حرف من كلمه من نوع خط واحطها في كلمه من نفس نوع الخط. لا. أيوة. انا ممكن اجمع ما بين اكتب سطر مثلا بالخط الكوفي مثلا الفاطمي، وسطر بالخط الكوفي المملوكي، وسطر بالخط الكوفي المصحفي مثلا او العثماني. أيوة. ومفيش مانع برضو الخطوط اللينه اللي هي الديواني والسولس والنسخ والكلام ده اللي انا اطعم بيها ممكن يعني ممكن نعمل مشروع لوحه كامله فيها ما يقرب عن 10 خطوط ولكن كل خط بياخد له مثلا عدد كلمات معينه بيبقى فيها سيمترية بقى لما احط خط من ده خط طبعا من. طبعا لازم اختار مثلا سماكه القلم تكون متناسبه مع الخط اللي قبله والخط اللي بعده تمام. ويكون في الطول برضو مناسب ويكون ده في وسط السطر اللي فوق في وسط السطر اللي تحت يعني يكون في طبعا في نظام الخط العربي ليه مقاييس وليه نظام وليه فنياته منقطعة النظير يعني ما كلمنا بقى عن حضرتك اكتشفت نوع خط معين موجود في مسجد السلطان حسن ازاي ده تم مسجد السلطان حسن ده يعني المؤرخون يعني ادوله رقم ان هو جامعة فنون إسلامية لانه في ده كان سنه كام هو العصر. مر عليه دلوقتي تقريبا 656 سليم المنور حاليا احنا في القرن السابع لهذا المسجد حاليا احنا يعني في القرن 700 سنه مر عليه 700 سنه المسجد ده يعتبر الكتابه اللي فيه بالخط الكوفي المملوكي وسميت المملوكي هو عصر المماليك هو من ضمن المماليك يعني القطعة دي مش موجودة في أي جامع على مستوى الأرض في أي مكان في الدنيا الخط ده بالذات خط الكوفي المملوكي في سلس مملوكي ولكن منتشر يعني في أماكن كتير ولكن هذا الكوفي مش موجود غير في هذا المسجد فقط وده يمكن شد انتباهي أكتر لأن أنا لما كنت طالب في مدرسة الخطوط في أواخر الثمانينات كنا بنطلع رحلات يودونا رحلات للمساجد الإسلامية أو المساجد اللي فيها إيه اللي فيها زخرفة. كتبات وزخارف عشان نقلد منها ونتعلم منها ونشوفها والكلام ده كله فشد انتباهي جدا تخيلي حضرتك من الثمانينات وأنا شادت هذا المسجد شادت انتباهي من كم الكتابة اللي فيه والزخارف اللي فيه مش موجودة في أي مكان كم زخارف رهيب وطبقات مختلفة وزحمة يعني حاجة كده وكتبات والكتابات بولد كبيرة قوي وسميكة ومتداخلة والحروف متداخلة ببعض كتابة شكلها رهيب كده شكلها كده مش موجود في أي مكان تلاقي إن الحروف كلها لازقة ببعضها الفرق بينها لاين يعني خط واحد بس فاصل بين الحرف والتاني ودخولهم في بعض عامل فنيات جميلة جدا بعد فني رهيب يعني من الثمانينات طبعا لسه شاب بقى في فوق العشرين 24 سنة وحاجات لسه صغير وبتاع ودماغي فيها لحد ما ربنا وفقني في سنة 2013 في رحلة برضو من رحلاتي كان عندي عاية ضيوف من خارج مصر وبنزور المكان وخلاص اتخمرت الفكرة في دماغي اللي انا ابدأ اصور المسجد من عن قرب الكتابات دي وابدأ اشتغل عليها فروحت لمدير الاثار في المنطقة المهندس جمال مصطفى اطلب منه اللي انا فلان الفلاني وفنان خط عربي ومتخصص في الخط الكوفي وانا الخط ده فيه كذا وكذا وكذا فانا عايز بس اطلع فوق يعني اطلع فوق يعني بسلم بسقالة باي كان واصور اصوره عن قرب يعني عشان انا هعمل منه كتاب وهعمل منه مشق وعايز اعلمه للناس وللطلبة ويبقى مرجع انا كنت متخيل بقى اللي هتقابلنا ازمه بقى يعني ازاي يعني الراجل زي ده ومدير مكان زي دوت ولسه حد جاي له يقول له عايز اعمل وتعمل لي سقالات وبتاع يا يعني عمل سقالات سهله او الامور سهله ولكن كانت سهله جدا عند هذا الرجل الله يكرمه يعني انا بدعي له والله باستمرار هو لازال موجود يعني وسهل لي الامور كلها قال لي بس انا هطلب منك حاجه انا عايز جواب رسمي من جهه رسميه عشان احنا هنا وزاره جهه رسميه قلت له يعني الجمعيه المصريه للخط العربي تنفع قال لي طبعا قلت له خلاص رحت رايح الاستاذ خضير البورسعيدي رئيس قسم الخط في التلفزيون هنا سابقا وطلب وحكيت له القصه وطلبت منه الجواب عمل لي الجواب ومضاره وختمناه تاني يوم كنت عنده قلت له جاب اهوت قال لي بس اديني 48 ساعه اعمل السقالات وحظك حلو بقى يا عم صلاح ان في هنا مقاول شغال والمقاول عنده العده بتاعته والسقالات بتاعته والرجاله بتوعه وكل حاجه مفيش فعلا 48 ساعه لقيته عامل لي سقالات واتصل بيا قال له تعالى احنا عملنا لك السقالات جبت كاميرتي وخدت كاميرتي ورحت وصورته وكان يعني سعادة الدنيا بقى بالنسبه لي اللي انا صورته اللي انا طلعت فوق بقيت ارتفاع عالي جدا طلعت فوق وبقيت بيني وبين الكتابه 10 سنتي يعني دي فرصه العمر بالنسبه لي يعني فالحمد لله يعني صورته وبدات بقى اشتغل على الكتابات اللي انا صورتها دي اللي انا اعمل اكون الصور دي اخليها جنب بعضها عشان اعمل الشريط الكتابي كله تبقى صوره واحده وابدا بقى اخرج الحروف منه وابدا اعمل لها انا قواعد بقى اللي احنا لسه بنتكلم فيها ان كل حرف ليه قواعد، ليه عدد نقط، ليه عدد ارتفاع، ارتفاعه كم سنتي وكذا. بدأت أعمل القواعد دي وأبدأ أجمع وأعمل لحد ما ربنا وفقني سنة 22 دي طبعت الكتاب كأول كتاب تعليمي للخط الكوفي. كم سنة بقى قعدت تعمل في 10 سنين؟ ياه 10 سنين. عموما يعني من 2013 ل 2023 هو الخط يستحق فعلا، يستحق أكثر. ولسه في كتير، لسه في كتير. عموما نتوقف مع فاصل صغير ونعاود الحديث عن جماليات الخط العربي مع ضيفنا الأستاذ صلاح عبد الخالق فنان الخط العربي. من اليمين إلى الشمال كتبت حروفك على راحة يدي، من اليمين إلى الشمال. عندما رأيت لساني معلقا في برزخ ما بين مجد غابر واحتلال، كتبت حروفك على راحة يدي من اليمين إلى الشمال. بعدما تركتك على الرفوف هباء للمستشرقين، بعدما رأيتك تكتبين من الشمال إلى اليمين، هجرتك ما بين الجدران. فعودي إلي، فعودي إلي أنغام عود، عودي إلى أذني أذان. فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي، فعودي الآن. تعلمت الإعراب في مدرسة أمريكية، ترجمت النصوص إلى الإنجليزية لأفهمها. على المقاعد الخشبية ساعتان في الأسبوع تكفيان، أضعتك في القواعد وفي الحفظ بعيدا عن البديع والبيان. أضعتك بين ورقة تسجيل وورقة امتحان، وكم يعجز قلمي عن الكتابة، وكم يتلعثم لساني تتعثر في فمي، تتعثر في فمي أبيات الشعر وآيات القرآن. وما زلنا نردد، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، في صفوف مدارس نستورد مناهج تعليمها. يا بحرا، يا بحرا غرق غواصوك وسرق دررك القرصان، يا بحرا أهمده التاريخ، فعودي إلي طوفان. عودي إلي طوفان لأركب حروفك سفنا وأبحر، لأركب حروفك سفنا وأبحر، فيصبح الشعر ذاكرة ونسيان. لأركب حروفك سفنا وأبحر، ويصبح الشعر وطن كل الأوطان. فعودي إلي أنغام عود، عودي إلى أذني أذان. فلساني أرض محتلة وأنت الشعب المنفي، فعودي الآن. لتكتب سطورنا من اليمين للجمال عنوان. عدنا إليكم مستمعينا وما زلنا في للجمال عنوان، وضيفنا الأستاذ صلاح عبد الخالق فنان خط عربي. أستاذ صلاح، يعني تحدثنا عن الخطوط العربية وأشهرها، يعني هم بنلاحظ أن الخطوط تسميتها كمان أيضا لها علاقة بالمكان أو بالشخص. يعني هنلاقي عندنا الكوفي والمملوكي، ما اعرفش ده زمن مثلا. يعني المملوكي عشان هو مسجد زمن المماليك، مستر حسن كان من ضمن كان المماليك البحريه، والمسجد اتعمل في نفس التوقيت فاتعمل بالعصر بتاعه اللي هو العصر المملوكي. يعني العصر المملوكي طيب. فتسمى باسمهم طبعا. طب وفي عندي الثلث، ايه الثلث بقى والثلثين والنص؟ الثلث هو ثلث القلم، يعني هم حددوه حتى 8 ملي اللي هو تخانه القلم. يعني الثلث ده نسبه للقلم، نسبه للقلم القلم. طب هل يعني تعلم الخطوط العربيه سهل، يعني او نقدر نقول ما هو سر الصنعه في جمال الخطوط؟ اولا هي بتبدا بهوايه الاول. يعني حضرتك تكون عندك الهوايه وبتطوريها بالتعليم بقى، انك تخش مدرسه الخط وتتعلمي بقى الخطوط كلها. وبعدين مدرسه الخط كمان فيها ميزه حلوه انها بتعلم الخط والزخرفه والتزهيب والتلوين يعني مش الكتابه بس، مش الكتابه على الورق، مش كتابه على الورق بس، تكتب على الورق ولو حبيت تعملي وبتتعلمي الزخرفه في العماره مثلا، بتتعلمي الزخرفه وبعد كده بتستخدمي الوان الذهب والوان الاكريليك والوان الجواش والاحبار كلها. بتتعلمي كل، بتطلعي من المدرسه متعلمه كل حاجه. أيوة. عشان تعملي اللوحه بتبقى مكتمله بقى، تعملي اللوحه بزخرفتها، مش تعملي اللوحه وتروحي تزخرفيها في مكان وتروحي تعمليها في مكان تاني والكلام ده، لا انت بتاخدي فكره عن كل حاجة. في بقى اللي بيصقل موهبته وبيستمر وبيبقى فنان معروف وأستاذ بعد كده والكلام ده كله، وفي اللي خد الدبلوم بتاع الخط وقعد في البيت يعني ما كملش، ما طورش نفسه يعني. أيوة. سليم، ولكن المدارس بتعلم خط، بتعلم كل حاجة. هو هناك يعني أعتقد خط عربي وفن الخط العربي. يعني حضرتك لما تعمل لوحة فنية بالخط العربي فده يعني قمة الإبداع. زخرفة العمارة الإسلامية مثلا بالخطوط العربية ده فن خط عربي، ده هذا وده موجود من قديم الأزل يعني. ده من قرون كبيرة جدا، هتلاقي حضرتك لو دخلت كل القصور فيها كل القصور القديمة والمساجد القديمة، لو دخلت شارع المعز مثلا بالقصور اللي فيه والمساجد اللي فيه، دخلنا منطقة القلعة والفاعي والسلطان حسن وأحمد بن طولون والجماء وكل ده، هتلاقي كلها بالكامل مليانة زخارف وكتابات. كانوا بيهتموا جدا. العصر الذهبي حضرتك للخطوط العربية للفن الإسلامي كان العصر المماليكي، العصر المملوكي، العصر الذهبي للفن الإسلامي عامة كعمارة إسلامية وكتابات وزخارف وتقنية صنع وصناع ومهرة كان العصر المملوكي. أغلبها موجود في مصر. أغلبها موجود، كله موجود في مصر. كله موجود في مصر. إنما الشام أعتقد برضو ما فيها برضو فيها، بس مصر النسبة الأكبر. النسبة مصر طول عمرها كبيرة كل حاجة. الحمد لله. طب أستاذ صلاح، يعني حضرتك خطاط، هل لك في يعني صناعة الحلي مثلا، الخطوط العربية نستخدمها في الحلي، هل لك في رسم لوحات فنية يعني ممكن أرسم صورة إنسان بالخطوط العربي، لك في هذا المجال ولا لا؟ لا أنا بعلم، أنا عندي يعني، أنا مثلا عندي كمية كبيرة جدا من الطلبة والطالبات اللي تعلموا الخط الكوفي بأنواعها المختلفة عشان يطبقوها، والحمد لله طبقوها ونجحوا وعملوا معارض وخدوا ونجحوا في مسابقات ومنتشرين جدا ما شاء الله، اتعلموا الخطوط الكوفية بأصولها بقواعدها بفنياتها. هم بيكتبوها قبل ما يقولي، قبل ما يتعلموا معايا جم كانوا بيكتبوها، ولكن بيكتبوها بشكل ايه، من النت، بشكل عشوائي، بشكل ملوش قواعد. سر الصنع بقى، جم بقى اتعلموا القواعد الصحيحة جدا لانواع الخطوط كلها الكوفي بالذات، لان هو الاسهل للتطبيق على المنتجات. يعني سوى حلي، او خشب او خزف او على الجلد، سوى حفر او حرق او ايا كان النظام. بيعملوه او القص بالخشب او القص النحاس او الكلام ده كله، كله بالكامل ونجح ونجاح باهر. كلهم كده. يعني يكون ان انا اكون خطاط ده مش صعب. لا مش صعب، مش صعب، بس تكون عندك البداية، بس ان عندك انت عايزة تتعلم حبة المجال طبعا. انت لو مش حبة المجال مش هتقدري تدخلي فيه. انت لو حبيت المجال ودخلتي وحاولتي خلاص يعني. انا مش عارف اقولك، انا عندي طلبة الاجانب، اجانب لا ينتقلوا عربية على الاطلاق. عملوا، انا عندي طالبة هنا يابانية ما بتكلمش كلمة عربي، خدت معايا دورتين لخط الكوفي المملوك وخط الكوفي الفاطمي، دخلت ملتقى القاهرة اللي فات المسابقة وفازت بالمركز الثالث. يعني الخط يابانية. يعني هو غريب ان هي يابانية وجايت تتعلم الخط الكوفي وتعلمته ونجحت فيه ودخلت معارض وعملت ودخلت في مسابقة ونجحت في المسابقة. وهي واخدة الخط المملوكي بعد شهر ونص من الدورة اللي خدتها معايا. يعني هناك بعض دول الغير عربية في كتير تكتب اللغة العربية، في من أمريكا، في من بلجيكا تعلموا، في من اليابان وفي من الصين. لا في الخط العربي الحمد لله بينتشر انتشار كويس جدا الحمد لله على مستوى العالم كله. يعني عندنا دول يعني تكتب بالخط العربي وليست عربية، زي مثلا باكستان، بعض أماكن. أنا عندي مجموعة كبيرة جدا من جنوب شرق آسيا، طلبة في الأزهر يقرؤون القرآن وحافظينه بالقراءات العشر ما شاء الله. هم ما بيتكلموش عربي، ما بيتكلموش الكلام بتاعنا العادي، إنما حبوا يتعلموا، ولكن يتعلموا القرآن بالقراءات بتاعته وجم يتعلموا الخط بقى. ليه بتتعلم الخط ليه؟ قال لي عشان أكتب القرآن. فمجموعة كبيرة جدا معظم طلبة الأزهر اللي هنا بيتعلموا الخط العربي والحمد لله الأزهر من حوالي كام شهر أو من سنة تقريبا فتح رواق الخط العربي لتعليم الخط العربي لرواد الخط العربي اللي هم طلبة المصريين والطلبة والطلبة المبتعثين في الأزهر نفسه داخل الأزهر ودي جميلة جدا حاجة مبادرة جميلة جدا جدا يعني. أستاذ صلاح يعني حضرتك حاسس أن مزاج الشباب نفسه ابتدى يميل إلى حد ما إلى استخدام الحروف العربية في الفن أو في الزينة في الفترة الأخيرة؟ يعني نلاقي دلوقتي بعض الكثير من الملابس أو الحلية بيستخدموا الخط العربي، يمكن ده ما كانش موجود مثلا من 10-20 سنة فات. يعني أعتقد أن هناك لا هو الحمد لله موجود فيه، وبرضو التقنيات الجديدة والتكنولوجيا وتكنولوجيا الطباعة بالذات اللي ظهر المكنة الجديد والحاجات الطباعة الجديدة تطبع على المجات وعلى الكوبايات وعلى التيشيرتات وعلى الملابس الحريمي والشنط والكلام ده كله، دي كلها ساعدت اللي ده، ولكن على المستوى الشخصي يعني مش ايه يعني مثلا مش جهة معينة تبنت مثلا زي وزارة مثلا وزارة معينة زي وزارة الثقافة مثلا أو وزارة التربية والتعليم، لا يعني المتبني الفكرة دي مؤسسات فردية شخصية فردية. بس عندنا مبادرات كتير يعني مبادرة صناعية مصر، ما هي دي من خلال الفنانين، ما مبادرة صناعية مصر ومبادرة تراثنا وديارنا والكلام ده بيجمعوا الفنانين اللي زي دول ودي مبادرة حلوة جدا طبعا، ما هم فنانين متفرقين كل واحد بيشتغل بنفسه وبحاله وبيحاول يسوق منتجه بالعافية، ولكن لما جت الوزارة عملت الحتة، الحكومة المصرية عملت الحتة دي كانت مبادرة جميلة جدا، بيجمعوا كل الشباب دول بقى والشابات اللي هم بيشتغلوا على المنتجات المختلفة، ويعتبر ده السوق بتاع المنتجات بتاعه ده حلوة جدا. لا انا عايز اقول لحضرتك ان نفس الشباب بقى يبحث عن هذا الفن تحديدا، الحاجات اللي مكتوبة بالخط العربي، يعني ده ما كانش موجود. انما دلوقتي تلاقي ان هو داخل يدور على حاجة فيها الروح الهوية العربية. لا موجود الحمد لله موجود، ولكن انا كل اللي برجوه بس اللي هي ايه تبقى يعني إيه على مستوى اكبر، يعني بدل ما يبقى على مستوى جروبات صغيرة نكبرها، عشان احنا عندنا مصر ولادة فيها كل حاجة، مصر فيها ملايين الفنانين في كل المجالات، وخصوصا زي ما حضرتك ذكرت ان هي جداً اصبحت مكان لكسب العيش. شوف حضرتك انا هقول لك حاجة كمان خبر هينبسط منه جدا، انت معظم الخطاطين اللي حاصلين على جوائز العالم كله معظمهم مصريين. جميل. والله معظمهم مصريين. الجوائز الخط العربي. مجال الخط يعني أي مسابقة، يعني في مسابقة اتعملت في تركيا تلاقي الأوائل مصريين، مسابقة اتعملت في لبنان الأوائل مصريين، مسابقة اتعملت في الإمارات الأوائل مصريين، في إيران الأوائل مصريين، والله مصريين حافظين كل جوائز الخط العربي في كل الدول العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. وحضرتك ذكرت ان هو الان اصبح مصدر للرزق، يعني ممكن يعني من يتقن هذه الصنعة او هذا الفن يقدر يحوله الى صنعة تكون، ودي حقيقة. ودين بقت العملية سهلة اللي انا اطبق الحرف العربي او الخط العربي على بعض المنتجات، اصبحت العدد والادوات والادوات موجودة، ساعدت كتير جدا. الكمبيوتر ساعد، بص الكمبيوتر ساعد في بعض حاجات، وهو الكمبيوتر متهم في بعض الحاجات. انا شخصيا ما بتهمش الكمبيوتر، بتهم الخطاط نفسه. يعني انا باجي اعمل غلاف كتاب مثلا، بكتب العنوان بايدي واعمله سكان واحطه على الغلاف، غيري بيكتب على الكمبيوتر ويحطه على الغلاف. ده الفرق ما بين الخطاط او المبدع واللي عايز يصمم وخلاص ويعمل. لا انا بس انا الكمبيوتر نفعني في ايه؟ اللي انا بعمل التصميم بتاعي وبدخله وعمل سكان واعمل واستخدم بقى البرنامج اللي معايا لصالح العنوان اللي انا كتبته بايدي. اذا هنا انا بالنسبة لي الكمبيوتر ما ضرنيش. بالنسبة بقى لبعض الناس اللي هم الكسالة او اللي هو مهتمش او مش مهتم بالخط او جماليات، طبعا الروح تلاقي فرق السماء والارض ما بين عنوان مكتوب بخط الايد، عنوان سولوس بس مكتوب بخط الايد كده او ديواني او ايا كان نوعه، وعنوان مكتوب على الاله الكاتبه ده الكمبيوتر، تحسي الفرق في السماء والارض. في الصوره في الخطوط العربي نلاقي الصوره فيها بعض العلامات الكتير، يعني احنا عارفين الفتحه والضمه والكسره والسكون والشده، نلاقي الصورة فيها حاجات ده خط الثلث بس خط الثلث الوحيد اللي فيه بعض الحاجات اللي أنا مثلا أي حرف الصاد مثلا أحط صاد صغيرة تحت منه، حرف السين أحط حرف سين تحت منها، في حاجة اسمها ميزان وفي حاجة اسمها حاجات كده، دي بتتميز بها خط الثلث فقط الثلث بس. ولكن الخطوط الثانية الهدف منها بقى ان انا احط هي جماليات انه لا يكتب غير بكده واخد شكل مختلف. ده يعتبر يعني الخطاطين الخط ده الثلث ده يعتبر ملك الخطوط، مسمينه ملك الخطوط لانه الخط ده فيه ابداع منقطع النظير. انا حمد قال لي قبل كده ان الفنان الخط العربي قديما يعني ما بيحبش الفراغ في اللوحة، فكان يضيف بعض يعني الأشكال زي ما حضرتك ذكرت شكل كده زي الصاد أو شكل زي السبعة بعض هذه الأشكال حتى يملأ الفراغ. الشكل السبعة دي اسمها ميزان. ميزان اسمها ميزان. السبعة دي وتحتها حرف الميم كده طويلة دي اسمها ميزان. ميزان دي ايه؟ بتوزن لي المكان الفراغ اللي موجود، يعني تملى الفراغ زي ما الفراغ اللي موجود. سليم. طبعا الخطاط بيعمل ايه؟ بيكتب الاساسيات الاول، الفتحه والقصره والضمه والسكون والشده الاول، ولا في فراغ يملاه قبل ابدا. انا بقى احط بقى الايه الجماليات الخط السلس اللي بتجمل بقى خط الثلث، بقى احط انا بقى بعد التشكيلات الثانيه الخاصه بخط الثلث. ولكن الاول طبعا اللي هي الايه اساسيات القواعد اللغه العربيه زي الضمه والفتحه والقصره والكلام ده. ناخد فاصل صغير ونعود لجماليات الخط العربي. كالحلم أقرأ مبحراً بين السطور وأختفي، تدري القراءة أنني من حبها لا أكتفي، هي رحلة عبر الزمن غوص بأعماق الكنوز وتواصل مع كل فن وبكل إثراء أفوز. حبها لا اكتفي، هي رحله عبر الزمن غوص باعماق الكنوز وتواصل مع كل فن وبكل اثراء افوز. انا قارئ حد الشغاف، انا موجه حتى الضفاف، ساظل ارتشف الحروف من الغلاف الى الغلاف. انا قارئ زائر المعتاد أروقة الرؤى والمكتبات، عيني عناوين وكتاب وجدران ركوف، أصحو على أفق وفي خيمات صفحات أبات. أنا قارئ حد الشغاف، أنا موجة حتى الضفاف، سأظل أرتشف الحروف من للجمال عنوان. وما زلنا معكم مستمعينا في للجمال عنوان، ونجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ صلاح عبد الله، فنان الخط العربي وخطاط بجريدة الجمهورية. أستاذ صلاح، يوم 6 أبريل هو يوم الخط العربي الذي بدأ الاحتفال به في عام 2019، وبيتم كل عام الاحتفال بيوم الخط العربي. أولا كلمنا عن الاحتفال هذا العام، والمجهودات اللي انتوا بتقوموا بيها سواء في الجمعية المصرية للخط العربي او كخطاط يعني في جريدة الجمهورية او يعني في مجالات اخرى، ازاي عايزين توصلوا هذه الرسالة سواء للمسؤولين او لأبنائنا او من يريد ان يتعلم هذا الخط؟ والله بالنسبة للاحتفال ده يعتبر المعرض الأول أو الاحتفال الأول رسميا في دار الأوبرا إن شاء الله يوم 6 أبريل اليوم اليوم الخط العربي، وده يتحط على الخريطة الدولية من 2019، ولكن الاحتفال الأول به هذا العام. نعم. في الأوبرا، والمسؤول عنه كومسيون للمعرض الأستاذ الفنان الكبير خضير البورسعيدي، والافتتاح ان شاء الله الخميس القادم 6 ابريل. عاملين معرض شارك فيه كل معرض معظم الفنانين، ايوه، في قاعه صالح طاهر في الاوبرا يوم الخميس القادم ان شاء الله الافتتاح. بالنسبه لحضرتك المسؤولين، بحكم مصر اصلا فيها اكتر من وزاره معنيه بالاهتمام بالخط العربي، عندنا ثلاث وزارات: وزاره التربيه والتعليم معنيه بتعليمه، ايوه، وزاره الثقافه معنيه بالاهتمام بالخط العربي كفن، وزارة الآثار المفروض تهتم بالخط العربي كآثار. تمام. لأن معظم الآثار الإسلامية القديمة اللي موجودة كلها بالكامل عبارة عن خط عربي وزخرفة. وإحنا بنفاجأ إن في، يعني مثلا أنا نسيت أقول لحضرتك إن وأنا بصور مسجد السلطان حسن فوجئت بحوالي 4 أو 5 أخطاء إملائية، حروف واقعة ومصممة، في يقال انها من المرممين، يعني في حروف واقعه وفي حروف مكتوبه غلط وفي حاجات كده، ودي المستحيل اللي عمل الهيلمان والجمال ده يغلط. دي اخطاء مرممين مش فاهمين حاجه عن الخط العربي. دي حاجه. وزاره التربيه والتعليم مهتميه المفروض تعلم الخط العربي من مرحله التعليم الاساسي لحد مرحله الثانوي، تعلم الخط العربي، اتلغت حصه الخط العربي في المدرسه. كان في كراسه بناخدها كده للخط العربي، كان في كراسه وكان في مدرس وكان في حصه. الحصه اتلغت والمدرس اتلغى والكراسه ما عادش بتطبع، ولذلك ساء مستوى كتابه اولادنا. خلاص دلوقتي مهتمين باللغه الاجنبيه ايا كان نوعها عن اللغه العربيه، فتلاقي الطالب من دول مش عارف يقرا كتابته، هو اللي كاتبها بايده مش عارف يكتبها، وخصوصا بقى نهائي. الامتحانات بقت على الكمبيوتر برضه. سليم. فدي يعني دي بدايه لانهيار الخط العربي كتعليم. ولكن كفن مؤخرا احنا الحمد لله رب العالمين بنشكر وزاره الثقافه حقيقي المصريه، من 2015 اقروا عمل ملتقى دولي للخط العربي كل سنه من 2015 حتى الان لن ينقطع. حتى بظروف كورونا ما اتقطعش سليم، ودي انا بشكر وزاره الثقافه الملتقى جدا. ده بيبقى معرض، ملتقى معرض دولي كبير جدا، في ضيوف وفنانين من خارج مصر وعلى مستوى عالي جدا. لمده اسبوعين بيتدفع في الاوبرا دار الفنون تبع المشرف عليه والمسؤول عنه صندوق التنميه الثقافيه. تمام. فدي حاجه يعني احنا بنشكر وزاره الثقافه عليها سليم. بخلاف وحاجة تبع وزارة الثقافة مرة تانية، إن الخط العربي بيقرم في مهرجان الموسيقى العربية كل سنة في شهر 11. جميل. دي من حوالي 21 أو 22 سنة سابقة يعني. الجديد وزارة الثقافة برضو إنهم عملوا يوم للخط العربي سنويا بدايته أبريل القادم إن شاء الله، أبريل الحالي اللي احنا فيه يوم 6 أبريل 6 أبريل إن شاء الله الخميس القادم افتتاح أول معرض بمناسبة يوم الخط العربي. طبعا في يوم المرأة العالمي، يوم اللغة العربية، يوم كذا، فتعمل للخط العربي يوم برضو يستحق طبعا سليم. فده وزارة الثقافة. احنا المتوقي بس احنا عايزين بقى نرجع تعليم الخط العربي تاني لوزارة التربية والتعليم، ونرجو وزارة الآثار ان يحطوا ناس مسؤولة عن الخط العربي مع المرممين علشان يعرفوا يرمموا الكتابات. المرمم العادي هو خبير في الترميم، ولكن لما بيجي يرمم سطر مكتوب او كتابه مكتوبه او ايه مكتوبه ما بيعرفش، هو مش عارف اصلا الكتابه دي مكتوبه غلط ولا صح. والدليل حضرتك في مسار حسن لما في حرف واقع الضلع الثالث في المسجد، اللي هو حضرتك لو انت متجه للقبله اللي على الشمال، في حرف لام كامله واقعه والمرمم حاول يملى زخرفه مكانها ما عرفش. المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات بقى حرف اللام مش موجود كله واقع، حاول يملى مكانه ما قدرش طبعا سليم، فباين الحرف واقع سليم، وهكذا. كلمة ولله ولله جنود السماوات والأرض ولله مكتوبة إله. أخطاء كتير سليم دي من المرممين عشان هو مش عارف. هو ده هو طبعا هو مش عارف عن الخط العربي حاجة. هو يعني يستعين بخطاط الطبيعي أو يستعين بنسخة. هو لا يستعين بخطاط أو هو يروح يتعلم الخط. يدخل دورة مثلا مكثفة في الخط ولا حاجة عشان يعرف الخط ده ألف ده لام ده ميم ده نون ده كذا ده كذا. لأن بخاف كمان إن الكتاب بصورة حسنة مش منقوطة معلاش نقط فممكن ما يعرفش. فإحنا بنرجو من وزارة الآثار المصرية بنرجو من خلال برنامج الجميل ده اللي إحنا ندرب المرممين على الخط العربي أو ناخد مجموعة هوية مجموعة خطاطين نشغلهم في مع المرممين بحكم ده إيه لو فيه حاجة ترميم. أنا في متحف الخزف في الجزيرة حضرتك فوجئنا بطبق من الأطباق الخزف القديمة مكسور ولما جه المرمم يلزقه لزقه غلط الكلمة دي هنا والحرف ده هنا وهكذا. ده الهدف يعني نتمنى ذلك وتكون البداية من وزارة التربية والتعليم لأن احنا نفسنا حضرتك طبعا احنا الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى مصر متقدمة في كل حاجة وليها الريادة في كل حاجة. هذا اللي علم الخطوط اللي علم الخطوط لكل الدول العربية بما فيها تركيا نفسها اللي صدر الخط وفنانين الخط لتركيا من أيام العثمانيين المصريين. تمام. لما سليم الأول خد كل المهرة من هنا ومن ضمنها فنان الخط العربي والزخرفة سليم وهناك يعني مصر وراه هي اللي معلمة العالم كله كل حاجة. فأنا ليه دلوقتي في الوقت الحالي أخلي ناس أنا علمتها متفوق عليا. أستاذ صلاح عبد الخالق حضرتك كنت مشارك في ملف اليونسكو لجعل الخط العربي على قائمة التراث العالمي. يعني كلمني عن هذا الملف وانت كان دورك ايه فيه. انا اولا الملف ده اللي بدأه المملكة العربية السعودية هم حوالي بتاع انا مش متذكر عدد الدول بالظبط ولكن انا اعرفه اللي على اللي قدم الملف وعلى راس الملف المملكه العربيه السعوديه ومصر والاردن تقريبا والبحرين او الاردن حاجه زي كده مجموعه دول ولكن والامارات تقريبا برضو من ضمن. فانا المشاركه بتاعتي اللي انا شاركت في اكتر من مكان في الملف يعني انا كنت بره مصر في مره في زياره احد الاماكن وجم مجموعه من المسؤولين عن الخط العربي في الدوله اللي كنت تقريبا في الجزائر واجتمعوا معايا برضه واتكلموا وشاركت في ادوني ملف كامل كده ساعه حوالي 4-5 استمارات فيها بيانات مالتها واشتركت في الملف. جنا مدرسه الخط العربي بباب اللؤ برضه في وقتها جروب كامل حوالي 4 أو 5 برضه من الخطاطين لا مش من الخطاطين من اللي هم مسؤولين عن الملف. تمام. سليم وعملوا معنا لقاءات كمدرسين وكتبنا برضه وعرفناهم وايه انواع الخطوط وايه الاهتمام وايه المطلوب وايه اللي المفروض يتعمل والكلام ده كله. يعني انا شاركت في ارض يعني شاركت في الملف وانا داخل مصر وشاركت في الملف وانا خارج مصر وكانت مهمه جدا على فكره احنا منتظرينها من زمان قوي. ده اقر سنه 2019 عموما يعني طبعا يعني جهد مشكور لحضرتك في هذا المجال. استاذ صلاح لو حبينا نتكلم عن تعليم الخطوط العربيه وجماليات الخطوط العربية البعض يعني بيستسهل وبيطلع على الكمبيوتر وبيبقى فيه زي برامج لتعليم اللغة العربية. حضرتك شايف ان التعليم عن بعد الخط العربي هل بيجني او بيؤتي ثماره المرجوة ولا شايف ان لما يبقى فيه تعليم او اتصال مباشر ممكن؟ والله هو الاتصال المباشر افضل طبعا ولكن نفرض ان في يعني انا مثلا عندي انا يعني انا حاليا في انا حاليا انا بعمل دورة شغال في دورة حاليا أونلاين في منها من فلسطين وفي منها من أمريكا وفي منها من الإمارات وفي دول عشان بعيد عنك فدول مضطرين يتعلموا أونلاين ولكن بيعملوا إنجازات كويسة جدا خاصة الكوفي. يعني أنا ما أعرفش أعتقد الخطوط اللينة اللي هي لازم يمسك قلم الحبر والتشكيل والكلام ده لازم يبقى عن قرب طبعا عشان يشوف إيه حركة الإيد والكلام ده. لأن أنا برضو نسيت أقول لحضرتك حاجة أنا لما حبيت أتعلم الخط القيرواني اللي هو امتداد للخط الكوفي العثماني اتعلمته هو بيكتب بالقلم الحبر ولكن ليه تقنيات معينه وليه طريقه وحركات معينه والكلام ده كله. انا رحت تونس لاستاذ من الاساتذه الكبار للخط القيرواني في تونس قعدت معاه شهر عشان اتعلمه. هو قال لي تتعلم اونلاين قلت له لا انا عايز اشوف ايدك وهي بتكتب حركه ايدك بتبدأ منين وبتنتهي ازاي، يعني انت بتبدأ الحرف منين وبتنهيه ازاي، وحركة ايدك والكلام ده كله. فانا رحت قعدت معاه شهر هناك على نفقتي الخاصة، وتعلمت منه الخط الكهرباني وخدت منه شهادة إجازة في الخط الكهرباني. فالمباشر أفضل مليون مرة طبعا. أنواع الإقلام يعني، هل هناك قلم مخصوص للخطاط ولا ممكن الإقلام؟ لا، كل خط لي قلم. نعم، كل خط قلم ودرجة مين والرصاص اللي احنا والجاف اللي بنكتب بيهم لا ما ينفعوش، لان الخط ليه سماكة معينة ودرجة ميل، درجة زاوية ميل للقلم، وكل نوع خط ليه زاوية ميل معينة وليه سماكة معينة. يعني خط النسخ لا يكتب غير بواحد ميلي، خط الرقعة يكتب باثنين ميلي أو ثلاثة ميلي، والدواني يكتب بواحد ميلي أو ميلي ونص. يعني الدواني. أنا أحب أتعلم أروح أشتري أقول عايز ما أنت هتروحي مدرسة متخصصة، هتروحي مكان متخصص لتعلمي. إيه بقى سبب البعد؟ نتكلم في نقطة، سبب بعد الناس عن تعليم الخط العربي في بعض الأحيان. وأنا بس بنسهل لهم في إيه، اللي هي برضو واحد بيقول أنا عشان أتقدم لمدرسة الخط العربي تبع وزارة التربية والتعليم هقعد أربع سنين أدرس، أربع سنين كتير أو أربع سنين، يعني أربع سنين دبلوم بعد الإعدادية. لا يعني هي يعني أقل شيء إعدادية، ولكن لو معايا دبلوم أو ثانوية عامة أو جامعة أو حاجة، وده يعني عندنا دكاترة وعندنا مهندسين وعندنا ضباط جيش بعد ما يخلصوا جامعة بيخشوا مدرسة الخط. فكتير جدا ومعظم، على فكرة أنا مفاجأة كمان، اللي أنا معايا في دورة معايا في المدرسة ثلاث أطباء ما شاء الله، يعني علاج طبيعي وعظام وأعصاب وحاجات بيدرسوا الخط العربي، وكبار في السن، في اللي عدى 60 وفي اللي فوق 40 وهكذا. أيوة. بيتعلموا الخط، فدي برضو حاجة جميلة جدا مبشرة يعني. فبيستصعبوا اللي هم ايه اللي انا اروح اربع سنين. طب دلوقتي في مدارس خاصة بقى بتدي كورس 6 شهور 4 شهور 3 شهور. عندنا مدرسة القلم في القلعة، وعندنا مدرسة مجاد في الجيزة، دي مدارس خاصة تدي كورس. إنما الحكومة في مدارس حكومية كتير، الحكومية 240 مدرسة على مستوى الجمهورية، ولكن دبلوم 4 سنين بعد إعدادية أو فيما فوق، أو بعد الإعدادية أو فيما فوق سليم. ولكن في بعض الناس يعني بيروح أنا أروح مدرسة واحدة 4 سنين، طب أنا عايز أتعلم الخط بقى بسرعة عشان أنا أحبه، عشان أحسن خطي، عشان أعمل لوحة، عشان أدخل في مسابقة، عشان أعمل حاجة معينة. فممكن ياخد كورس مثلا مدة شهرين ثلاثة في خط معين في هنا أو هنا. نعم. ودي أماكن الحمد لله توفرت دلوقتي. يعني لو انتقلنا إلى الفرق ما بين الحروف العربية والحروف اللاتينية أو غيرها بقى، يعني أنا مش هفهم في الصيني أو الياباني، ولكن لماذا يعني تميز، هل الحروف اللاتينية يمكن أن تكون لوحات فنية كما في الخط العربي؟ هي ممكن، ولكن بغير حاجة غير مفهومة. ولكن أنا مثلا على سبيل المثال أنا خدت بعض العبارات وترجمتها باللغة الإنجليزية وعملت تكوين ما بين الخط العربي اللي هو المملوكي الكوفي المملوكي وما بين الخط ده الحروف الإنجليزي دي، ترجمت العبارة وركبتها مع بعضها وكانت نتيجتها كويسة جدا وعملت مفعول كويس جدا. ممكن يعني ممكن الحروف اللاتينية ممكن يتم تشكيلها ممكن جدا. وبعد حضرتك من خاصة ممكن أوريك كمان بعض الحاجات على التليفون بالنفس اللي أنا بتكلم فيه، عملت شغل حلو جدا، خاصة كمان اللي احنا كنا بنعمل معرض في دولة أجنبية يعني. عموما يعني الحديث عن الخط العربي لا ينتهي يعني، واحنا في زي ما ذكرنا ان احنا يوم الخط العربي في 2019 ان شاء الله الذي بدا من عام 2019 الى الان يتم الاحتفال به سنويا يوم 6/4. الدعوه مفتوحه للجمهور، مفتوح للجمهور ان شاء الله في دار الاوبرا، ده الأوبرا قاعة صلاح طاهر. حضرتك لك لوحات معينة؟ لوحات ليه لوحات لوحات فنية ولا مجرد خطوط؟ لا فنية. طب ده يعني تطور جديد بالنسبة لك ولا أنت من زمان؟ لا أنا عامل لي حوالي 150 معرض سابقة يعني أنا ليه معرض كتير وليا عدت الألف لوحة. كلمنا عن المعارض دي وأيهما أقرب إليك، وهل بتأخذ كلمة معينة مثلا؟ يعني الراحل صلاح طاهر رحمة الله عليه كان عامل معرض المشهور جدا بكلمة هو عمل بها معرض كبير، حضرتك يعني برضو لك في هذا؟ لا أنا بنعمل بنختار نصوص معينة، آيات معينة يعني، دايما بنختار الآيات إيه اللي هي بتحب تقتنى، يعني آية الكرسي، سورة الفتحة، المعوذتين، بعض العبارات، بعض أبيات الشعر، بعض الأحاديث النبوية الخفيفة. يعني مثلا في المعرض القادم إن شاء الله ونتمنى حضرتك تشوفيه إن شاء الله. أنا عامل آية الكرسي وعامل صوت الفتحة وعملت نظام جديد فيها اللوحتين شكل واحد. الكلام مختلف. شكل واحد. الكلام مختلف ولكن شكل واحد. عدد سطور واحدة. نوع خط واحد. شكل واحد. ألوان واحدة. طول عرض بسماكة كله. تحتك تشوفي اللوحة من على بعد تعتقد أنها متكررة مرتين. ولكن دي آية الكرسي ودي الفتحة. طب ده بيحتاج مجهود قوي في القيادة الهندسية مجهود طبعا. تخيلي هنا عدد كلمات مختلف عن عدد الكلمات اللي هنا. عدد سطور مختلف عن اللي هنا. الكلمات نفسها مختلفه عن الكلمات اللي هنا ولكن عشان انت توازني ما بين انك تجيبي دي زي دي بالظبط كعدد سطور وعدد سطور وشكل عام وسماكه حرف وزخرفه وكتابه أيوة. وكله بشكل واحد والبدايه زي النهايه والكلام ده كله بياخد مجهود زي حضرتك بيجي. في مصحف المدينه دائما الصفحه لازم تنتهي بايه يعني نهاية الصفحة لازم تكون نهاية آية. فالخطاط من صمم هذا المصحف يعني جزا الله خيرا أحيانا يكتب الخطوط واسعة جدا مسافات كبيرة عشان ملتزم ملتزم ملتزم بمقاييس الصفحات تلاقيه مضغوط تلاقيه مضغوط عشان يلتزم ملتزم بالقواعد الكتابة. عثمان طه ده الله يكرمه لسه موجود في السعودية وتقابلنا معه أكثر من مرة. هو سوري جنسية سوري جنسية ولكن مؤخرا خد الجنسية خلاص دول الجنسية بقى سعودية وهو مقيم حاليا في المدينة ولازال يعني عموما يعني أستاذ صلاح يعني إحنا سعدنا بك على مدى هذه الفترة وعشنا مع جماليات الخط العربي وأعتقد أن اللي سمعنا ان شاء الله هيكون له رصيد في مجال الخط العربي. بس لو كنت سمعتك كنت حد سمعنا بس لا ان شاء الله كتير بيسمعونا العرب مسموعه طبعا احنا متربيين عليها يعني. والخط العربي له جاذبيه وعشق اكيد ان شاء الله رب العالمين. بشكرك كثيرا استاذنا استاذ صلاح عبد الخالق فنان خط عربي وخطاط بجريده الجمهوريه وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه للخط العربي. بشكرك وان شاء الله يعني مزيد من التالق والتقدم والجوائز في مجال الخط العربي. وإن شاء الله ندعوك إن شاء الله لمشاهدة المعرض القادم 6 أبريل إن شاء الله بإذن الله في دار الأوبرا. دعوة مفتوحة للجميع. شكرا وكل عام وحضرتك. شكرا جدا يا فندم. السلام عليكم. يلي بدأت الفنون وابتدتوا أسرارها يلي بدأت الفنون وابتدتوا اليوم وكنت معكم من أمام الميكروفون نجلاء السروجي وبلمساته الفنية من هندسة الهواء أحمد رضا.